أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد فيما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. قال: ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له برئ من أداء ما لزمه، ثم الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد. سبق وذكر بأن الحسد هو تمني زوال النعمة على الغير واستخدام الحيل لذلك، إذ لو أمكنتك حيلة تزيل بها تلك النعمة أنك تعمل تلك الحيلة. يقول هنا بأنه إذا كانت مخافة الله عز وجل تمنعك من استخدام تلك الحيلة فإن هذا لا يعتبر حسدا. أما إذا كانت مخافة الصمت تصدك عن استعمال الحيلة فلست ذا حسد، فأنت لست بحاسد ما دامت مخافة الله عز وجل تمنعك من استخدام الحيلة. فيما ترجع حجة الإسلام، يقصد به الغزالي رحمه الله، أنا فيما قال الغزالي رحمه الله بأنك إذا كانت مخافة الله تمنعك من استخدام الحيلة فلست ذا حسد من فضل ذي الجلال والإكرام. هذه القلوب جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف. ولا يمكن للإنسان أن يلغي ما قلبه مثلا، بالتالي قضية المحبة والكره ما هي رواية داخلة في طوق الإنسان، ما هي رواية باطن أنه يقدر أن يدفعها. إذا أحب شخصا مثلا ماتل عنده في ذاك شيء يسوفه شنه مثلا، وإذا كرهه هم اللي ماتل عنده في ذاك شيء. بتالي الشريعة الإسلامية لا تحاسب الإنسان على مجرد حبه أو كرهه للشخص. إذا كرهت الشخص مثلا هذا ما عندك بالشبه اللي من الله سبحانه وتعالى، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإذا أحببته هم اللي ما عندك بالشيء. ظاهر جدا أنك بعض الأحيان يكون المحبوب لا يقدر قلب الحبيب ولا يعرف قدره، ومع ذلك يحب له الخير ويحب المحبوب الحبيب يحب له الخير ويعود لنفس الشيء. إذا الشخص اللي كان هو ما هو عدل شيء خاسر ولا شيء، ولكن لا تحب له الخير وتكره كلامه ولا تطيقه، مع أنه بعض الأحيان يعود يحسن إليك، وهذا دليل واضح على القضية أنها غيبية مع الحد فيها تحكم. ثم قال: ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له برئ من أداء ما لزمه، ثم الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى. معناها من كرهه، من كره الحسد حتى كأنه يمقت نفسه على ذلك، معناها يبغضها على ذلك، هذا برئ ما لزمه، معناها أنه يعتبر غير حاسد. ويشير رحمه الله إلى كلام الغزالي في الإحياء، يقول بأن الناس بأنك مع أعدائك على ثلاثة أقسام: أعداء تحب مساءتهم بقلبك ولكنك تحاول مساءتهم بطبعك، معناها أنك تفرح بمساءتهم بالطبع ولكنك تحاول بعقلك وقلبك أن تزيل ذلك الفرح وتحاول أن مثلا تحاربه، فهذا معفو عنه لا حرج فيه. ثاني: من تحب أو تبرح بمساءتهم وتسعى لها بلسانك وبجوارحك، فهذا هو الحسد الممقوت. الثالث: أن تحب ذلك بقلبك ولا تدفعه عنه ولا تحاربه، ولكنك لا تعمل بذلك بمقتضى جوارحك، معناك ما عندك شيء بالجوارح، بعد قلبك يبغي ذلك وانت ملي معناك محارب ذاك، لا خليه في قلبك هو زين عندك، يا غير بعد معناك معدل شيء بمقتضى الجوارح، هذا هو محل الخلاف هل يعتبر حسدا ام لا. قوله: فعمل بضد مقتضى الهوى، هذا تابع لكلامي بعده ان شاء الله.